السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل في علاه أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من المقبولين. نسأل الله ألا يحرمنا بركتها وخيرها وأجرها وثوابها، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذه ليلة جديدة من هذه الليالي الغاليات، ليالي العشر الأواخر من رمضان، وهي أغلى الليالي على الإطلاق. هذه الليالي التي فيها ليلة القدر، نسأل الله أن يكتب لنا أجرها وثوابها. هذه ليلة جديدة من ليالي العشر الأواخر، ليلة من تلك الليالي الغاليات، وهذا موعد مع نداء جديد من نداءات ربنا الرحمن لأهل الإيمان والقرآن. نداء جديد من نداءات ربنا الرحيم الرحمن لأهل الإيمان والقرآن. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يزين في قلوبنا الإيمان، وأن يبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يعيننا في هذه الليالي وفي سائر عمرنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تعودنا من بداية الشهر الكريم أن نقف في كل ليلة مع نداء من نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وأن نصغي لذلك بقلوبنا وأسماعنا. وقد ذكرنا مرارا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لما جاءه الرجل وقال له: يا أبا عبد الرحمن، اعهد إلي. يعني جاء الرجل يطلب الوصية، يطلبها من عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأعرها سمعك وقلبك. لما تسمع يا أيها الذين آمنوا، هذا كلام من؟ هذا كلام الله، وهذا خطاب من الله لمن؟ لأهل الإيمان. الله جل وعلا يكلمك، هذا خطاب من الله لك. من عرف ذلك فهو حقيق بأن يترك كل شيء ولا يلتفت لأي شيء ولا ينشغل بأي شيء إلا بالخطاب الذي يكلمه في الغني، خالق الناس أجمعين، رب العالمين، من بيده جميع أمرك ومن إليه مرجعك. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن خواتيمنا. يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، هكذا كان سماع الصحابة رضي الله عنهم لما يسمعون القرآن، كأنهم يسمعون الله جل وعلا يتكلم. هذا كلام الله حقيقة، تكلم الله به جل جلاله، وحفظ لنا، حفظه الله جل وعلا لنا دستورا ومنهاج يضمن لمن التزم به سعادة الدنيا ونعيم الآخرة. قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فأعرها سمعك وقلبك. أعرها سمعك وقال لا تسمع بأذنك فقط، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا، فأعرها سمعك وقلبك، فإنما هو خير تؤمر به. بعد يا أيها الذين آمنوا إما خير يأمرك الله به أو شر تنهى عنه. الله جل وعلا سيأمرك بما فيه صلاحك، سيأمرك بما فيه سعادتك في الدنيا ونعيمك في الآخرة. من هذه النداءات مر معنا نداءات كثيرة، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يرفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن لله جل جلاله من الناس أهلين، وقال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع نداء هذه الليلة ونقف معه دقائق معدودات، موقف المتدبر المتأمل، ونسأل الله أن ينفعنا بما فيه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. يقول ربنا جل جلاله الرحيم الرحمن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا، الله ينادي عليك، الله يكلمك، أعرها قلبك وسمعك، لبيك ربنا وسعديك، والخير بين يديك، وجميع نواصينا وقلوبنا وكل أمورنا بيدك يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مر معنا كثيرا كثيرا، والقرآن كثير جدا جدا جدا فيه الآيات التي فيها أمر بتقوى الله جل وعلا. ومر معنا أن العلماء تعددت تعريفاتهم للتقوى التي هي المرادة والدرة المنشودة من وراء كل العبادات، حتى هذا الصيام الذي هذا شهره من ورائه المقصود هذه اللؤلؤة المفقودة والدرة المنشولة تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مر معنا كثيرا، وبقي في القرآن الكثير الأمر بتقوى الله. ومر معنا الكلام عن كثير من التعريفات ذكرها العلماء للتقوى، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فمن ذلك أنهم قالوا أن تقوى الله جل وعلا هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله جل وعلا الخوف من الجليل، إنسان الذي يخاف ربه جل وعلا، يراقب سمعه وبصره دايما في كل مكان وفي مع كل كلام، يقول الله يسمعني الله يراني. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، لما يأتي قال الله يقف يعظمها لا يتجاوزها، لما يأتي نهى الله عن كذا لا يتجاوزها، يقف عند حدود الله، لما يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمها ويرفع الرأس لها ولا يتجاوزها، لا يستطيع، إنه محب لله، إنه محب لرسول الله، إنه مطيع لله، إنه مطيع لرسول الله، إنه عبد تقي. والعبد التقي لا يجاوز أمر الله. التقوى خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، إنه في دار مرحلة قنطرة، إنه سائر إلى الآخرة الباقية، وهو الآن في دار المرحلة الفانية الدنيا، وكل ما فيها قليل، والرضا بالقليل لأنه يطمع فيما عند الله الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل، يستعد لأن عمره أيام معدودات، عمره كله وليس رمضان فقط أيام معدودات، يستعد ويقتنص ما فيها من الخير حتى يتزود، وخير الزاد تقوى الله جل وعلا. فلما يكون في شهر رمضان، لما يكون في ليالي رمضان، لما يكون في العشر الآخر، يتزود ويتزود ويعمل عمل من لا يضمن إنه يلقى مثل هذه الأيام مرة ثانية، يعمل فيها عمل من يغلب على ظنه أنها آخر مرة يدرك فيها العشر الأواخر. فهذا من تعريفات العلماء للتقوى. وبعض العلماء قالوا إن ملخص تعريفات العلماء للتقوى ترك الذنوب، وإن الإنسان يجعل بينه وبين العقوبة وبين سخط الله وعقاب الله وقاية وحاجز يحميه وجنة تستره من عقاب الله جل وعلا. لذا رحم الله من قال: خلي الذنوب، يعني اترك ودع وابتعد، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لما يقابله شوكة، هذا الذي يشبه المسلم الذي لما تقابله مخالفة يبتعد عنها، إنها تجلب سخط الله فيتجنب ذلك. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وذكرنا من تعريفات التقوى أن يراك الله حيث أمرك، تكون موجود في المكان الذي يرضى الله أن أنت تكون موجود فيه، وأن يفتقدك حيث نهاك. المكان الذي تعلم أن الله لا يحب لك أن أنت تكون موجود فيه، من تقوى الله أن أنت تترك وتبتعد عن هذا، تترك هذا المكان وتبتعد عن هذا المكان. ومن تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله جل جلاله. ذكرنا من تعريفات تقوى الله جل وعلا من الثمرات العاجلة ومن الثمرات الآجلة في الآخرة، يعني ذكرنا من الثمرات التي في الدنيا وما أغلى ذلك وما أعظم ذلك محبة الله جل وعلا للمتقين، ونسأل الله ألا يحرمنا من فضله، ومن أحبه الله فقد أفلح وأنجح. وذكرنا معية الله جل وعلا للمتقين، ومن كان الله معه فلا غالب له، ومن كان الله معه فمن عليه. ومعية الله جل وعلا للمتقين معية خاصة، معية تسديد وتوفيق ورعاية وحفظ وتأييد، يكلأهم ويحفظهم ويرعاهم جل جلاله. ومن الثمرات التقوى العاجلة التي تكلمنا عنها تيسير الأمور والمخرج من كل هم وضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه وغيرها كثير جدا جدا من الثمرات، ثمرات التقوى. وذكرنا من ثمرات التقوى في الآخرة: والآخرة كلها بكل ما فيها من النعيم عند ربك للمتقين، للمتقين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. المتقين سادات الناس في الدنيا وفي الآخرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. هذا أمر جديد من الله جل وعلا بتقوى الله، لأهمية تقوى الله. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين. سبق الكلام كثير عن التقوى وذكرنا طرفا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا. يبقى الآية فيها أمران ثم جملة من الجوائز والعطايا والمكافآت الربانية: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. العطايا الربانية: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الموفق الذي يجلب على صاحبه الأجر، الذي لا يجلب على صاحبه الوزر. القول السديد: وقول قولا سديدا، الذي يكون صادقا لا يكون فيه كذب ولا مخالفة لحقيقة الأمور. وقول قولا سديدا يحبه الله، يحبه الله. شأن المؤمن أنه إذا كان في الكلام خير تكلم، وإذا كان في الكلام شر سكت وصمت وابتعد. لسان حاله: يا لسان قل خيرا تغنم، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. لسان حال المؤمن: يا لسان قل خيرا تغنم، تكلم بذكر الله، تكلم بالصلاة على رسول الله، تكلم بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، تكلم بالثناء على أهل الخير، تكلم بالدعوة إلى الخير، تكلم بالتنفير من الشر، تكلم بالدعاء للمسلمين أن يرفع الله عنهم الغلاء والوباء والبلاء وأن يكشف عنهم ما هم فيه. تكلم بالخير، يا لسان قل خيرا تغنم، كل قول يتكلم به الإنسان فيه خير يغنم الأجر والثواب والتوفيق والسداد. واسكت عن شر تسلم، لا تجلب لنفسك العطب، لا تجلب لنفسك الشر في الدنيا والآخرة بالكلام الغير سديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يبقى ثمرة تقوى الله والقول السديد، هذا أمر بتقوى الله وهذا أمر بالقول السديد، لها ثمرات. قال يصلح لكم أعمالكم، العمل الذي تتقرب به إلى الله، الله يصلحه يجعله أهلا لأن يقبل. ما أعظم هذه الثمرة، ما أعظم هذه الثمرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، تقوى الله وقولوا قولا سديدا، الثمرات المترتبة على ذلك. قال يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أجر في الدنيا وصلاح الأعمال في الدنيا، ويغفر لكم ذنوبكم أجر أخروي، نسأل الله لا يحرمنا من فضله. وصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب تضمن للإنسان الطهارة والزكاة وتضمن له الفوز. ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله في أوامره وفي أمره له بتقوى الله وبالقول السديد، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الفوز الحقيقي وأعظم الفوز على الحقيقة، دعك من هذا الذي يسمونه في الدنيا فلان فاز أو المجموعة الفلانية فاز أو لا لا لا لا، الفوز الحقيقي تكلم عنه ربنا جل جلاله وقال فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي الذي هو ثمرة زكاة النفس وطهارة النفس. وزكاة النفس وطهارة النفس ثمرة لصلاح الأعمال ولمغفرة الذنوب، اللذان هما من ثمرات تقوى الله والقول السديد. أمر الله جل وعلا بطاعته، أمر الله جل وعلا بطاعته ووعد على ذلك. اسمع، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاز في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط؟ ولا فاز في الدنيا وفي الآخرة معا؟ فاز بالدنيا وبالآخرة معا. من أطاع الله جل وعلا، من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاز بالدنيا وفاز في الآخرة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمع لقول الله جل وعلا، اسمع لقول ربك جل في علاه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من أطاع الله يكون مع هؤلاء، ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اسمع لكلام ربك، يقول ربك جل جلاله من عمل صالحا، من أطاع الله جل وعلا، من لزم صلاة أو صياما أو صدقة أو قيام أو أمر بمعروف أو إحسان إلى فقير أو مساعدة ضعيف أو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فوز بالدنيا يا رب ولا فوز في الآخرة فقط ولا يفوز بهما معا؟ قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة مطمئنة ساكنة لا يجزع، لا يكون من أهل الهلع عند المصائب وعند الابتلاءات، إنما يهدي الله جل وعلا قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، قلبه مطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قلبه تنزل عليه السكينة من ربه لأنه لا يجاوز عتبة عبوديته. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما جزاؤه يا رب في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال: فلنحيينه، هذا الكلام عن الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، يبقى ده في الآخرة، في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، في الآخرة قال الله جل وعلا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون. لما تطيع الله جل وعلا يجزيك حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، تفوز وتؤجر بأحسن ما كنت تعمل في الدنيا. الله كريم، الله جواد. واسمع أيضا ثمرة طاعة الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول ربنا جل جلاله: فمن اتبع هدايا القرآن والسنة فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، هذا الكلام عن الدنيا، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري استبدل ذلك بغيره وأعطى لذلك ظهره ومضى ولم يلتفت إلى قرآن ولا سنة ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لسه الكلام عن الدنيا، فمن اتبع هدى فلا يضل بعد عن الضلال ولا يشقى بعد عن الشقاء والتعب والنصب، وإما عكس ذلك والعياذ بالله. هذا الكلام عن الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فماذا عن الآخرة؟ قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا. أنت كان بين إيديك قرآن، كان بين إيديك سنة تضمن لك الحياة الطيبة، تضمن لك النعيم في الدنيا والفوز والسعادة في الآخرة. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالشاهد أحبتي الكرام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أمر بتقوى الله وأمر بالقول السديد الموفق الذي يجلب الخير ولا يأتي بالشر على صاحبه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، هذه ثمرة صلاح الأعمال بأن تكون أهل لأن تقبل، ويغفر لكم ذنوبكم، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. ثم الجائزة الكبرى: قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مع الأمر بتقوى الله ومع الأمر بطاعة الله جل وعلا أيضا تحذير من خطر اللسان، تحذير من خطر اللسان. كما قلت، المسلم لسان حاله إن هو كأنه يقول للسان: يا لسان قل خيرا تغنم، اتكلم بذكر الله، اتكلم بالصلاة على رسول الله، تكلم بالأمر بالمعروف، تكلم بالنهي عن المنكر، يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر، ما تتكلمش بالكلام اللي يجلب لك العطب، واسكت عن شر تسلم. إذا أردت السلامة ابتعد عن الشر. هو أهل النار، أهل النار عياذا بالله من النار ومن أهل النار، ونسأل الله أن يجيرنا من عذابه. يقول الله جل وعلا عنهم: كل نفس، اسمع والله هذه الآيات وتأمل في معناها، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ايه اللي دخلكم سقر؟ ايه اللي دخلكم النار؟ اسمع، قالوا لم نكن من المصلين، ادي واحد، ولم نكن نطعم المسكين، لا زكاة ولا صدقة. وبعدين قالوا وكنا نخوض مع الخائضين. لما الناس بتتكلم بحق أو بباطل بيتكلموا معاهم، لما الناس تخوض في عرض فلانة يخوضون معهم، لما الناس تخوض في عرض فلان أو في بيت فلان أو في ظهر فلان يخوضون معهم، وكنا نخوض مع الخائضين. هو الكلام بفلوس؟ الكلام مش بفلوس، لا ده الكلام بأغلى من الفلوس، يا ريته كان بفلوس. الكلام بحسنات أو بسيئات، الكلام بحسنات أو بسيئات، والكلام في الناس مظالم، مظالم يوم القيامة يقتص بها من الحسنات، يا إما ياخدوا من حسناتك أو تأخذ أنت من سيئاتهم. من كانت عندهم ظلامة، ده كلام مين؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله. طيب المظالم في الأموال احنا عارفينها، قال أو عرضه، هو الأعراض فيها مظالم. أيوة، أمال إيه؟ مش يوم القيامة فلان يأتيك يقول لك أنت قلت في حق كذا في يوم كذا لفلان، تيجي وتقول انت قلت في حقي كذا وكذا وكذا. الناس بقى اللي بتقول ان الكلام مش بفلوس، تعال بقى قول له خد 1000 جنيه، 2000 جنيه، خد 1000000 جنيه، خلاص ما عادش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل ان ياتي يوم القيامة، فانه ليس يومها ثم دينار ولا درهم، فليس يومها ثم دينار ولا درهم، ولكنها الايه؟ الحسنات والسيئات. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم. تديهم من حسناتك ولا تأخذ من سيئاتهم؟ ليه؟ ليه؟ واسكت عن شر تسلم، اسكت عن شر تسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله الذي يراه ويسمعه وهو إليه راجع وهو بين يديه موقوف وهو بين يديه مسؤول عن أعماله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة، يوم القصاص، يوم الحساب، يوم المفلسين، يوم المفلسين، إن المفلس من أمتي، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، سبحان الله، يأتي معه حسنات وحسنات، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. يجي له فلان يقول له انت تكلمت علي، كلمت بغير بينة، بغير حق، خط مع من خاض في عرضي، تعالى انا اريد بهذه الكلمة 1000000 حسنة، مليون حسنة يعني قام وقرأ وتصدق واجتهد وبعدين يسلم حسناته للناس. نسأل الله أن يجيرنا وأن يجنبنا الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يوم الحساب والقصاص، فليقل خيراً أو ليصمت. قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول. قال أمسك عليك لسانك وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل ده اسمه استفهام استنكاري، يعني كأن ما فيش حاجة أو أكتر حاجة بتكب الناس على وجوههم في النار حصائد الألسن. نسأل الله أن ينجينا من ذلك وأن يغفر لنا زللنا. فاللسان يجر صاحبه لذلك، وهل يكب ناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ من نجا يا رسول؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، امسك عليك لسانك، املك عليك لسانك. الكلمه اللي هتضرك بلاش منها، الكلمه اللي هتضرك في الاخره بلاش منها، اسكت عنها، واسكت عن شر تسلم. وكل صغير وكبير، اي كلمه صغيره او كبيره، مستطر. يا ايها الذين امنوا، اسمع ربنا بينادي عليك، يا ايها الذين امنوا لبيك يا رب، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما تقولش الا كلام سديد تحمد عليه وتؤجر عليه وتثاب عليه. ابتعد عن القول الذي يجر اليك العطب ويجر اليك الاثم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما يلفظ من قول، ما بتكلمش باي كلام قليل كتير، إلا لديه رقيب عتيد. ياه، ده الواحد بيتكلم كتير جدا ومن كتر الكلام بينساه. أحصاه الله وإيه؟ ونسوه. أحصاه الله، كل ده مكتوب. نسأل الله أن يعاملنا بفضله وبرحمته لا بعدله جل جلاله. أملك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. نداء الليلة كان، اسمعه بقلبك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يجعلنا من المفلحين الفائزين، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المؤمنين المحسنين، نسأل الله أن يتجاوز عن زللنا وتقصيرنا، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله أن يعفو عنا بعفوه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، اللهم بدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال، اللهم بدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.